كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. القهوة في اللغة العربية هي اسم من أسماء الخمر، وهي من القهو، وتجمع أمهات المعجمات العربية على أن الخمر سميت بالقهوة كونها تقهي شاربها عن الطعام وتذهب بشهوته، فهي تقهي بمعنى تشبع، ومن هنا أطلق هذا الاسم على القهوة التي نعرفها حاليا. ويورد تاج العروس للزبيدي رحلة انتقال القهوة بأنها في الأصل هي اسم للخمر، هذا هو الأصل في اللغة، ثم أطلقت على ما يشرب الآن من البن لثمر شجر باليمن، يقلى على النار قليلا ثم يدق ويغلى بالماء. من الطريف أن صاحب تاج العروس كان من عشاق القهوة والبن اليمني، فألف كتابا بهذا الخصوص سماه تحفة بني الزمن في حكم قهوة اليمن. يعين على الصبر. القهوة قال عنها محمود درويش: لا تشرب على عجل، هي أخت الوقت، تحتسى على مهل. القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة. القهوة تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات. القهوة مثل الحب، كلما صبرت عليها أكثر ازداد طعمها حلاوة. أما عمنا نزار قباني فقال عنها: القهوة هي عجوز معمرة، لها أحفاد بررة يقبلونها كل صباح ومساء، وأنا أكثرهم برا بها. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.